الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وزوال العقل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في الدرس السابق عند الناقض الثاني أو لا نزال تقريبا في الناقض الأول، لكن الفرع منه وخارج من بقية البدن، كذا قال: وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. وفصلنا في هذا الكلام، قلنا الخارج من بقية البدن عدوه ناقضا ثانيا غير الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين هذا أصل، وذكرنا سابقا أنه كل خارج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء على التفصيل الذي ذكرناه، أو على يعني على العموم الذي ذكرناه في الدرس الماضي: لا فرق بين القليل والكثير، الطاهر والنجس، المعتاد وغير المعتاد إلى آخره. فكل خارج من السبيلين فإنه ناقض، لأن السبيلان أصل، فخروج النجاسة منهما أو خروج الشيء منهما هذا لأنهما محل النجاسة فهو ناقض. لكن إذا خرج من غير السبيلين، يعني لو انفتح شيء من جسده فخرج منه خارج من غير السبيلين، إن كان بولا أو غائطا فهذا ناقض على الإطلاق. إن كان بولا أو غائطا فهذا ناقض، لأن البول والغائط في الأصل هما ناقضان، سواء خرج من السبيلين أو من غير السبيلين. فقالوا هذا خارج معتاد، فيأخذ حكم ما لو خرج من السبيلين. وإن كان بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم يفرقون في البول والغائط الخارج من غير السبيلين، قالوا إن كان خرج من أعلى المعدة فهذا لا ينقض، فهو أو هذا يعتبر أشبه بالقيء، وإن كان أسفل المعدة فهذا يعتبر بول أو غائط. يعني إذا كان أعلى من المعدة فيعامل معاملة القيء، وإن كان أسفل المعدة فيعامل معاملة البول والغائط. هذا قول، لكن المذهب كما ذكرنا أنه متى ما خرج ما يدل على أنه بول أو غائط فإنه له حكم النجاسة، أو يحكم بأنه يحكم له بأنه ناقض للوضوء، يحكم بأنه ناقض للوضوء. ولا فرق عندهم في المذهب بين ما خرج من أعلى المعدة، يعني في جسمه من أعلى الجسد من فوق المعدة، أو من أسفل الجسد من أسفل المعدة، فكل ذلك يعتبر ناقضا ما دام حكمنا أنه بول أو غائط إلحاقا له بالخارج من السبيلين. أما إذا كان غير البول والغائط من النجاسات كالدم والقيء ونحو ذلك، فهذا قيدوه بإيش؟ بقيدين: الأول أن يكون كثيرا، والثاني أن يكون نجسا. هذا الخارج من غير البول والغائط، غير البول والغائط لابد أن يكون نجسا كثيرا. فمفهوم كلامهم أن النجس القليل كالقيء أو الدم فإنه غير ناقض إذا خرج. قلنا يا أخوان فرقوا، هذا قد يلتبس على بعض طلبة العلم أو على من يقرأ هذا الكلام على ظاهره، لابد نفرق بين مسألة وقوع هذه الأشياء على البدن والثوب والبقعة ومسألة الخروج. هم يتكلمون الآن على مجرد الخروج، مجرد خروج هذه النجاسات من بقية البدن، يعني خروج الدم، مجرد خروج الدم هل هو ناقض أو ليس بناقض، مجرد خروج القيء هل هو ناقض أو ليس بناقض. فالمذهب في مثل هذه قالوا إن كانت نجسة، إن كان الخارج نجسا كالدم والقيء فإنه ينقض إذا كان كثيرا، وإن لم يكن كثيرا فلا ينقض، يتسامحون فيه، يرون أنه ليس بناقض. دليلهم في هذا، هذا لعلنا لم نذكره وقفنا عند هذا الموضع أظن، دليلهم في هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وصححه بعض أهل العلم كابن مندة، وإن كان الحديث مختلف في ثبوته، مختلف في ثبوته. فالمذهب يرون أن هذا دليل على أن خروج النجاسة الكثيرة من سائر البدن يوجب الوضوء، هذا هو المذهب. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام وهي الموافقة لقول جمهور أهل العلم أن الخارج من سائر البدن، طبعا غير البول والغائط، حتى ولو حكمنا بنجاسته فإنه ليس بناقض للوضوء، ليس بناقض للوضوء، يعني مثل خروج الدم والقيء حتى لو قلنا بنجاسته فإنه ليس بناقض للوضوء. هذه الرواية الأخرى في المذهب، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، وذكر شيخ الإسلام أنه ليس مع من يقول بالنقض دليل، وأن غاية ما في حديث أنه قاء فتوضأ حتى لو صححناه أنه غاية ما فيه أنه إيش؟ مجرد فعل، ومجرد الفعل الغير مقترن بما يدل على الوجوب من أمر أو نهي فإنه لا يحمل على الوجوب، وإنما يحمل على الاستحباب، لأن هذا فعل مجرد، فعل مجرد ليس فيه ما يدل على الأمر أو النهي حيث نوجب أو نحرم، وإنما هو مجرد فعل، ومجرد الفعل يدل على الاستحباب لا على الوجوب. فهذا إذا قلنا بصحة الحديث. فالرواية الأخرى في المذهب هي هذه، وهو أنه لا ينقض الوضوء النجاسة غير البول والغائط الخارجة من غير السبيلين، الخارجة من سائر البدن غير السبيلين كالدم والقيء ونحو ذلك. كيف؟ لا، ما في دليل يدل على اعتبار الكثرة، ولكن قالوا ان الاصل ان مثل هذه، في مثل هذه النجاسات الاصل عدم النقض بها، فالقلة اشبه ما يكون بالمشكوك فيها هل ينقض او لا ينقض، فنبقى على الاصل، لكن الكثرة هي متيقن لانه قاء فتوضأ، قاء فتوضأ فتحمل على الكثرة لا على القلة، لأن القلة يصبح الأمر مشكوكا فيه. فالمقصود من ذلك أن المذهب فيه روايتان، المذهب هو النقض، والرواية الأخرى ولعلها الأرجح أنه لا ينقض، أنه لا ينقض. ما هو الذي لا ينقض حتى لا يلتبس عليكم هذا الأمر؟ لأن في بعض شروح الروض في نوع من الخلط والخطأ في هذه المسألة، يعني فينتبه لهذا، وهو الذي لا ينقض ما هو غير البول والغائط، النجاسات غير البول والغائط، غير البول والغائط. الرواية التي في المذهب المقصود بها النجاسات غير البول والغائط إذا خرجت من سائر البدن، فالرواية الأخرى في المذهب أنها لا تنقض الطهارة، لا تنقض الطهارة. واضح يا أخوان؟ ودليل المذهب في ذلك حديث قاء فتوضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والقي يرونه نجسا وهو الخارج من الجوف، طعام أو الشراب الخارج من الجوف. نعم. فهذا المقصود بهذا الناقض في قوله إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط. طيب، ثم قال، نعم اقرأ. وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. نعم، هذا هو الناقض إيش؟ الثالث، وهو زوال العقل. زوال العقل، وزوال العقل على نوعين، إما أن يكون زوالا بمعنى ذهاب العقل تماما، وهو ما يقع من المجنون وكذلك المغمى عليه الذي يزول عقله، وكذا من يعني شرب مسكرا. وهناك زوال آخر أخف منه، وهو الزوال الذي يمكن يعني أن يكون أقل درجة من مسألة الجنون والإغماء، مثل النوم. فزوال العقل إما أن يكون زوالا، يعني إذا قسمناه من حيث النوع، إما أن يكون زوالا بالكلية كالجنون، وقد يلحق بالجنون الإغماء لأنه لا يمكن الإفاقة منه الإغماء، وأيضا قد يلحق به السكر لأنه لا يمكن أن يفيق منه إلا بعد زوال المسكر. والنوع الآخر الذي هو النوم الذي يمكن الإفاقة منه، إذا أفيق الرجل أفاق. فزوال العقل يعني أشبه ما يكون على درجتين، الدرجة التي هي محل إجماع لو حصل فإنه ناقض للوضوء، وقد نقل الإجماع فيه غير واحد من أهل العلم، وهو الجنون والإغماء ومثله السكر. هذا محل إجماع، أو نقل الإجماع فيه غير واحد من أهل العلم، وهو درجة عالية من زوال العقل. والنوع الثاني هو النوم، وهذا ليس محل إجماع، وهذا ليس محل إجماع أنه ناقض للوضوء، بل هو محل خلاف، بل هو محل خلاف. فإذا قوله زوال العقل هذا الناقض ليس على درجة واحدة، إنما هو على درجتين، درجة يكون فيها الزوال يعني محل إجماع، وقد يقال لا يمكن أن يفيق منه باختياره، لا يمكن أن يفيق منه باختياره أو إفاقته منه، يعني لا يمكن أن يفيق باختياره، ولا أيضا أن يفيق أو يفاق منه فيفوق من هذا النوم، من هذا الزوال كالجنون والإغماء، وقد يلحق به أيضا السكر من هذا النوع الذي ليس باختياره أن يفيق منه. وأيضا لو أردت أن تفيقه قد لا تستطيع إفاقته، لا من جنونه ولا من إغمائه، وقد يكون أيضا ولا حتى من سكره، إلا بتناول أشياء تزيل هذا السكر، لأن فيه مادة قد غطت على العقل حتى يزول تأثير هذه المادة. وذلك هذا النوع من زوال العقل هذا نقلوا فيه الإجماع، أو نقل فيه غير واحد الإجماع على أنه ناقض للوضوء. وذلك ما يأتي من الخلاف ليس في هذا النوع من زوال العقل. والنوع الثاني هو أخف، الدرجة الأخف من زوال العقل، وهي درجة زوال العقل بالنوم. فالنوم محل خلاف، هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض للوضوء. والنوم أمره يسير، قد يكون بيد صاحبه الإفاقة منه، بعض الناس قد ينام نوما خفيفا ويقوم باختياره، يقوم من نومه باختياره إذا عاد له شيء من العقل، وهو ينتظر صلاة أو ينتظر أمرا مهما قد يقوم من نومه باختياره. أيضا لو أفيق لأفاق، لو أفيق من نومه لأفاق، فهو يختلف عن مسألة الجنون والإغماء وحتى السكر. واضح؟ طيب، فالكلام هنا الآن قال وزوال العقل هذا عام يدخل فيه كل شيء حتى النوم، كل حالة يزول فيها العقل، سواء زوالا كليا أو مؤقتا باختياره أو بغير اختياره، أي زوال للعقل فإنه إيش على المذهب يعتبر ناقضا للوضوء، ناقضا للوضوء. أما زواله بالإغماء والجنون فهذا محل إجماع، وأما بالنوم فدليله قصدي أنه بالإجماع يعني دليلهم الإجماع فيه. وأما غير ذلك كالنوم وما يشبهه فإن هذا أدلته الأدلة التي وردت في النوم كما في حديث صفوان في قوله ولكن من غائط وبول ونوم في المسح الخفين، يعني تمسح في هذه الأحوال التي هي ناقضة للوضوء من غائط وبول ونوم، هذا نص على أن النوم من نواقض الوضوء من نواقض الوضوء. وأيضا في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن العين وكاء السهر، فمن نام فليتوضأ فمن نام فليتوضأ، هذا أمر. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم وإن كان متكلم في إسناده. والعين وكاء السهر أي العين وهو الانتباه بمعنى الانتباه، وكاء أي رابط كالحبل وكالخيط الذي يربط فم القربة من أن ينسكب منها الماء، والسهر هي حلقة الدبر، فكأن الانتباه كالرابط الذي يربط حلقة الدبر من إخراج الريح أو إخراج ما ينقض الوضوء. فمن نام فليتوضأ، وفي رواية أو في لفظ آخر العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. استطلق الوكاء أي لم يعد قادرا على منع ما يخرج منه من ريح أو ما أشبه ذلك. واضح؟ فالقصد أن الأدلة الواردة هذه كلها في النوم، فإذا كان هذا في النوم فمن باب أولى إيش؟ ما هو أعلى من النوم، ما هو أعلى من النوم كالجنون والإغماء والسكر ونحو ذلك. ومن أكل دواء فأحدث عنده إغماء أو تبنيجا فإن هذا من باب أولى. فإذا كان هذا في النوم الذي هو أخف ويمكن الإفاقة منه بالاختيار، فكيف بما لا يمكن الإفاقة منه بالاختيار؟ من باب أولى. واضح؟ إضافة إلى ما نقل فيه من الإجماع على أن المجنون والمغمى عليه ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه. هذا في قوله وزوال العقل بالإطلاق، أي زوال للعقل. ثم استثنى من هذا العموم، استثنى من هذا العموم قال إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، استثنى فقط في حالة النوم. فمفهوم ذلك أن المغمى عليه والمجنون والسكران وما يشبههم ممن تناول دواء كالبنج الذي يعني يؤدي به إلى زوال العقل، فهذا لم يستثن منه لا يسير ولا كثير، لا قائم ولا قاعد ولا مضطجع ولا غير ذلك، هذا يبقى على عمومه، يبقى على عمومه. إنما الذي استثني من زوال العقل هو إيش؟ حالة النوم، حالة النوم فقط هو الذي استثني. كما قلنا لكم إن حالة النوم هي التي محل خلاف في الأصل، لأن هناك من أهل العلم من لا يرى النوم ناقضا مطلقا وهو محل خلاف. واضح؟ فلذلك في حالة النوم استثنى قال يسير نوم من قائم أو قاعد. فزوال العقل الذي استثني أن يكون نوما وليس جنونا أو إغماء، فالجنون والإغماء ولو قليل منها يعتبر ناقض. واضح؟ أن يكون نوما، والثاني أن يكون يسيرا، والثالث أن يكون من قائم أو قاعد. لماذا خص القيام والقعود من حالة النوم؟ لأن القائم والقاعد متمكن من مقعدته، وهذه الحالة حالة القيام والقعود غالبا يكون مخرج الريح منغلق انغلاقا تاما، حتى لو أراد يعني الريح أن تخرج ما يمكن تخرج إلا باختيار في مثل هذه الحالة، إلا باختيار، لأنه متمكن من إغلاقها بسبب القعود أو القيام، بسبب القعود أو القيام، واضح؟ فهنا في هذه الحالة استثنوا. لماذا استثنوا في النوم خاصة؟ قالوا لأن النوم ليس بناقض في ذاته، ليس بناقض في ذاته، لو كان ناقضا في ذاته لكان اليسير والقليل والكثير منه سواء، ما في فرق، مثل البول والغائط والريح، لا يفرق بين القليل والكثير، ولكن لأنه ليس بناقض في ذاته وإنما هو مظنة النقض، سبب للنقض بسبب أنه مظنة لخروج الريح، فما بما أنه مظنة فاليسير من النوم، اليسير من النوم هذا محل شك، محل شك، فيبقى البقاء على الأصل، ما دام أنه محل شك فيبقى البقاء على الأصل حتى نصل درجة اليقين أو غلبة الظن، وهو النوم الكثير المستغرق أو النوم الذي يكون من مضطجع، بينما النوم الذي يكون يسيرا ومن قائم أو قاعد هذا يكون فيه خروج الريح يعني مظنة ضعيفة وهي محل شك، فإذا كان محل شك فنبقى على اليقين. إضافة إلى ما ورد من الأدلة، إضافة إلى ما ورد من الأدلة في هذه المسألة، وهي أنه نقل كما في حديث أنس في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، وجاءت روايات كثيرة لهذا الحديث يعني في وصف نومهم، ما يدل على أنهم ناموا ومع ذلك قاموا للصلاة ولم يتوضأوا، قاموا للصلاة ولم يتوضأوا. فالمذهب استثنوا النوم اليسير من قائم أو قاعد لهذين السببين، الأول الحديث الوارد، فهذا للجمع بين الأدلة، بين حديث أنس الذي يدل على أن الصحابة ناموا، بين الأحاديث التي جاءت في أن النوم ناقض كحديث صفوان بن عسال في ولكن من غائط وبول ونوم العين وكاء السهف من نام فليتوضأ، واضح؟ والثاني قالوا إن النوم اليسير ها محل شك، لأن النوم ليس هو ناقض بذاته، ليس هو ناقض بذاته، انتبه لهذا الفقه عندهم في هذه المسألة، قالوا النوم ليس ناقضا بذاته، لو كان ناقضا بذاته لاستوى فيه اليسير والكثير، ولكن هو مظنة، والنوم اليسير المظنة فيه مشكوك فيها، مظنة خروج الريح من من النائم نوما يسيرا قائما أو قاعدا هذه مشكوك فيها، فإذا كان مشكوك فيها نبقى على إيش؟ على الأصل. ما هو الأصل؟ أنه باق على طهارته حتى ينام نوما يغلب فيه الظن أنه يكون مظنة قوية لخروج الريح، فنحكم بأنه ناقض وننتقل إلى الأحاديث التي قالت بأن النوم ناقض، واضح؟ فإذا إذا نام نوما كثيرا فنلحق هذا النوم بالنوم الذي جاء في الأحاديث أنه ناقض، لأنه يغلب على الظن أنه يستطلق الوكاء ويخرج منه الريح، وإذا نام نوما يسيرا نلحقه بإيش؟ بالأحاديث التي جاءت على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون ولا يتوضؤون، فنجمع بين هذه الأدلة بهذه الصورة، هم جمعوا بين الأدلة بهذه الصورة، فقالوا الأحاديث التي وردت في النوم أنه ليس بناقض نحملها على النوم اليسير من قائم أو قاعد، والأحاديث التي جاءت على أنه ليس على أنه ناقض نحمله على النوم الكثير، على النوم الكثير. نعم ها إيه نعم، من باب الأولى أولا، وثانيا الإجماع الذي نقل، والإجماع من الأدلة، الإجماع نفسه من الأدلة، واضح يا إخوان؟ هذا فيما يتعلق ب طبعا إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، نحن لم ندخل في الخلاف في مسألة ما هو الراجح في النوم، لأن هناك قول آخر في المذهب يعني أنه ليس بناقض كل النوم، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام، وغيره من أهل العلم أن الأصل في النوم إذا كان نوما مستغرقا لا يشعر الإنسان فيه بنفسه، ولا فرق بين مضطجع أو قائم أو قاعد، وإنما العبرة بذات النوم. فإن كان نوما مستغرقا يغيب فيه العقل غيابا تاما بحيث لا يشعر بنفسه، فهذا يلحق بأدلة النوم التي تدل على أنه ناقل. وإذا كان نوما يسيرا ليس بمستغرق فهذا لا ينقض الوضوء لحديث أنس، بغض النظر هل هو قائم ولا قاعد ولا مضطجع ولا، لكن المذهب لا يقيدون ذلك بأن يكون النوم يسيرا ويكون من قائم أو قاعد. وأيضا يشترطون في القائم أو القاعد أن لا يكون محتبيا. تعرفون إيش الاحتباء؟ هو الذي يجمع الركبتين إلى جنبه، هذا الاحتباء. ولا يكون متكئا في قعوده أو في قيامه، قالوا لأن الاتكاء غالبا هو مظنة إيش؟ مظنة النوم المستغرق، مظنة النوم المستغرق. لا يمكن أن يستغرق الإنسان في نومه إذا كان في حال قيام، ما يمكن يستغرق، يكون نومه خفيف، لأنه لو استغرق لسقط. وهكذا القاعد إذا لم يكن متكئا غالبا لا يستغرق في نومه، إضافة إلى أن مخرج الريح يكون متمكنا لا يمكن يعني أن يخرج منه الشيء بسهولة إلا أن يعني يستغرق استغراقا تاما. طيب نعم. ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. نعم واصل. ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. نعم، هذا الناقض الرابع وهو مس الذكر أو مس الفرج. والمذهب يرون أن مس الذكر أو مس الفرج بعموم أنه من نواقض الطهارة، من نواقض الطهارة مطلقا، سواء كان المس لشهوة أو لغير شهوة، سواء كان المس لشهوة أو لغير شهوة فإنه يعتبر ناقضا من نواقض الطهارة. ويستدلون لذلك بحديث بسرة بنت صفوان عند الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم، من مس ذكره فليتوضأ، وجاء في بعض الروايات من مس فرجه فليتوضأ، وكذلك مثل حديث أبي هريرة من أفضى بيده إلى ذكره أو إلى فرجه في رواية في لفظ ليس بينها وبينه حائل فليتوضأ. وهذه الأحاديث صححها جمع من أهل العلم كالإمام البخاري وغيره، فلذلك يذهبون إلى أن مثل هذا الحديث يدل على أنه ناقض للوضوء، على أن مس الفرج أو مس الذكر ناقض للوضوء مطلقا، ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان مسه لشهوة أو لغير شهوة، لصراحة الأحاديث وعدم تقييدها، لصراحة الأحاديث وعدم تقييدها. قال ومس ذكر متصل، يعني لابد أن يكون الذكر متصل بالآدمي، ليس ذكرا مقطوعا، لأنه لا حكم له ولا حرمة له، لا حرمة للمقطوع. قال أو قبل، يعني قبل المرأة، فرج المرأة، إما أن يكون ذكر أو قبل. أما الذكر فدليله الحديث الصريح من مس ذكره، وأما القبل فلأنه جاء في بعض الأحاديث الأخرى مس فرجه، والفرج يشمل الذكر والأنثى، الذكر والأنثى. قال بظهر كفه أو بطنه، ظهر الكف يعني ظاهر الكف، وبطنه أي بطن الكف، يعني من مس الفرج بيده مطلقا بظهرها أو بكفها، بظهرها أو بكفها، فالمس كله ناقض للوضوء لعموم حديث أبي هريرة من أفضى بيده، واليد يشمل اليد كلها ظهرها وكفها، ظهرها وباطنها، فيشمل الجميع، فكل اليد المس بها ناقض للوضوء. وقوله بظهر كفه أو بطنه مفهومه إيش؟ أن من مس بغير الكف ها من بقية البدن فإنه ليس بناقض، فمن مس برجله أو بفخذه ها فإن هذا ليس بناقض، أو بساعده أو بمرفقه، كل هذا ليس بناقض، إنما النقض عندهم في المذهب أنه من مس باليد أي بالكف، واضح؟ ظهرها وبطنها. هذا كما قلنا للأحاديث الواردة في هذه المسألة. والمذهب فيه أقوال أخرى، فيه أقوال أخرى أنه ليس بناقض، وهو رواية عن أحمد أنه ليس بناقض. وسبب وجود أو ورود الروايات في هذا الأحاديث التي ظاهرها التعارض بين حديث بسرى بنت صفوان وحديث طلق بن علي حينما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال عليه الوضوء، قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. ولكن لاختلاف العلماء في تصحيح الحديثين، فهناك من يصحح حديث بسرة ويضعف حديث طلق، وهناك العكس من يصحح حديث طلق ويقدم على حديث بسرة على اعتبار أن حديث بسرة فيه اضطراب أو اختلاف. فالمسألة على الاختلاف في هذه الأحاديث، وإن كان كلا الحديثين يعني تكلم فيه العلماء ليس هو محل اتفاق، كلا الحديثين ليس هما محل اتفاق في التصحيح، إنما فيهما كلام كلا الحديثين، لكن بعض العلماء يقدم حديث بسرى على أنه أصح كما هو مذهب الإمام البخاري، ومنهم من يقدم حديث طلق ابن علي كما هي طريقة ابن المديني. والمسألة على كل حال محل خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر. وهناك طبعا من يرى أن النقض إنما هو إذا مسه لشهوة، لأن مس الذكر قال ليس بناقض في ذاته، إنما هو مظنة، مظنة لخروج إيش؟ مظنة ل يعني ثوران الشهوة وخروج ما ينقض الوضوء مثل المذي، فقالوا إن المس لا نعتبره ناقضا إلا إذا كان بشهوة. وهذا مذهب الإمام مالك، وهو قول أيضا في المذهب، وهو قول في المذهب، وهو جمع بين الأدلة، بين دليل حديث بسرة في النقض وحديث طلق بن علي في عدم النقض، فحملوا حديث بسرة على ما مس من مسه لشهوة، وحديث طلق من مسه لغير شهوة، واضح؟ وعلى كل حال المسألة محل خلافة، المذهب على أن مس الذكر ناقض للوضوء، ناقض للوضوء مطلقا سواء مسه لشهوة أو لغير شهوة، لأن الحديث مطلق، لأن الحديث مطلق في هذه الحالة. وإن كان يعني الأرجح في هذه المسألة هو عدم النقض مطلقا حتى ولو كان لشهوة، هذا هو الأرجح فيما يظهر الله أعلم، لكن من حيث المذهب المذهب هو النقض، المذهب هو النقض. وإذا قلنا بعدم النقض فتحمل الأحاديث على الاستحباب، تحمل الأحاديث على الاستحباب، يعني حديث النقض على الاستحباب لوجود ما يعارضها. طيب ثم قال ولمسهما، الضمير يعود إلى ماذا؟ نعم الذكر والقبل، ذكر الرجل وقبل المرأة. قال ولمسهما من خنثى مشكل، طبعا ومس ذكر متصل هنا مطلق، ذكر متصل مطلق، يعني من حي أو ميت، المهم أن يكون متصلا غير مقطوع لأنه له الحرمة. قال ولمسهما من خنثى مشكل، ولمسهما أي الذكر والقبل من أنثى من خنثى مشكل. الخنثى هو الذي فيه صفات أو فيه آلة الذكر وآلة الأنثى، ولا بد أن يكون مشكلا، لا بد أن يكون مشكلا. أما إذا كان خنثى غير مشكل، كيف غير مشكل؟ قد يكون عنده آلة الذكر وآلة الأنثى لكنه أقرب إلى كونه ذكرا، لأنه يستعمل في البول آلة الذكر أو آلة الأنثى، يعني يستعمل أحدهما، فهو إذا استعمل آلة الأنثى فهو أنثى، لأنه يكون العضو الآخر زائد لا حكم له، زائد لا حكم له، واضح؟ وذاك الفقهاء إذا أرادوا يميزوا ينظروا في مخرج البول، في مخرج البول. وأما الخنثى فهو الذي تكون الآلتان كلاهما غير متميزة، غير متميزة، هذا وهذا، فهنا يكون مشكل. وإذا كان مشكلا، ها، إذا كان مشكلا فالمس لا يكون ناقضا للوضوء إلا إيش؟ إذا مسهما جميعا، إذا مسهما جميعا، لأنه إذا مسهما جميعا تيقن أنه مس فرجا ناقضا للوضوء، لأنه إن كان ذكرا فقد مس آلته، وإن كانت أنثى فقد مس فرجها، واضح؟ فيكون مس الفرج يقينا، مس الفرج يقينا. لكن لو مس أحدهما، ها، لو مس أحدهما أحد الآلتين عند الخنثى لم يمسهما جميعا، فيبقى أنه محل شك، يبقى أنه محل شك. وإذا كان محل شك فنعمل القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك، لكن إذا لمسهما جميعا حصل اليقين، حصل اليقين. طيب نقف عند هذا، والمعذرة ما بدأنا بالدرس إلا متأخرين لظرف طارئ، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.